إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة بالنار. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واشكروه على أعظم منة وأكبر النعمة التي أسداها الله إلينا، وهي نعمة الإسلام، وأن أرسل إلينا رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم وختم به الرسالات. أرسله الله تعالى لهداية الخلق أجمعين، وختم به النبيين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بعثه الله تعالى على حين فترة من الرسل، أي على حين انقطاع من وجود الرسل، فبعد عيسى عليه السلام لم يأتي نبي ولا رسول حتى بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. وكان الناس أشد ما يكونون حاجة إلى نور الرسالة، لأنه اختلطت عليهم الأمور وطغت عليهم الجاهلية. فهدى الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم، هدى به الناس من الضلالة، وألف به بعد الفرقة، وأغنى به بعد الفقر، فأصبح المؤمنون به بنعمة الله إخوانا وفي دين الله أعوانا. وكان المتمسكون بدين الإسلام غرة بيضاء في جبين التاريخ. لم تعرف البشرية حضارة مثل الحضارة الإسلامية التي بناها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناها أصحابه من بعده. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لما كانت الأمة الإسلامية مطبقة لأوامر الله، حريصة على تنفيذ شرع الله، سائرة في عقيدتها وعباداتها ومعاملاتها وأخلاقها على ما كان عليه قائدها وهاديها محمد صلى الله عليه وسلم، كانت هذه الأمة أمة ظاهرة ظافرة منصورة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. الحديث رواه الحاكم وغيره، وهو حديث صحيح. لكن أيها المؤمنون، لما حصل في أكثر الأمة ما حصل من الانحراف عن سبيل الله، تغير الوضع وتشتتت الكلمة وانتشرت الفتنة وتأخرت الأمة، وجعل بأسهم بينهم شديدا، وسلط عليهم الأعداء، فتداعت عليهم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، وتآمرت عليهم ملل الكفر، وكانوا مع الأسف بعد القوة غثاء كغثاء السيل. ولقد صدق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين قال: كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. عباد الله، إنه لن تعود لهذه الأمة إلى ما كانت عليه من المجد والعزة حتى تعود أفراداً وشعوباً، حكاماً ومحكومين إلى الدين الذي به عزتها، وتمتثل الإسلام عقيدة وقولاً وعملاً، مقتدين في ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن يفهم الإسلام بفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. نصر الله بأن ننصر شريعته. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، العينة نوع من أنواع الربا، يعني إذا فشى فيكم الربا أيها المسلمون انتظروا العقوبات. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، أي أن الأمة تفضل الدنيا على الدين. ليس في هذا الحديث محاربة للزراعة، لا، وإنما الانشغال والانهماك، حتى صار المسلم يقول: المهم نعيشوا، حشيشة طالبة معيشة، مهم خلونا نعيشوا برك. ناعي ليس عنده المستوى الرفيع، لا يفكر كيف يرفع مستواه في الدين. المهم حشيشة طالبة معيشة، غلط هذا التعبير، هذا تعبير غلط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع. رضيتم يعني اطمأننتم، ليس معنى اتركوا الزراعة واتركوا الأرض، لا، وإنما الانشغال والانهماء وترك الصلاة من أجل الخبزة. كثير من المسلمين اليوم يترك الصلاة في وقتها أو يتركها كلية من أجل الخبزة والزرع والضرع. ثم قال: وتركتم الجهاد. يصير المسلم يخافون، مع أنهم عندهم القوة، الدول والحكام عندهم القوة، لكن لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. وتركتم الجهاد، ماذا يفعل الله بكم؟ قال عليه الصلاة والسلام: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. اتقوا الله أيها المؤمنون، وحققوا الإيمان بالله والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، فإنه لا عزة ولا كرامة ولا انتصار ولا سعادة إلا بالقيام بالإسلام الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نسير حياتنا في كل المجالات على منهج هذا الدين القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، حذاري من القنوط من رحمة الله، فإن الله حرم اليأس من رحمة الله والقنوط من رحمة الله. حذاري من اليأس من نصر الله لعباده المؤمنين. قال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أيها المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بالتمكين وبالنصر على الكافرين في كل زمان وفي كل مكان، لكن إذا وفروا في أنفسهم شروط النصر والتمكين التي بينها الله تعالى في قوله سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد أمنهم من بعد خوفهم أمنا. الله تعالى وعد بثلاثة أمور هنا: بالخلافة في الأرض، أي أن سياسة المسلمين هي التي تسير العالم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، الإسلام يصير هو الصبغة في الحياة، المنهج والحياة تسير على الإسلام، وهو الذي يسير كل المجالات. ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. يصير المسلمون لا يخافون من أعدائهم. متى؟ قال سبحانه يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أيها المسلمون، إن المسلمين ستعود إليهم قوتهم وسيهيمنون على الأرض مرة أخرى وسيكونون سادة العالم كما وعد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، ولن تقف أي قوة بشرية في وجوههم، كما جاءت البشرى بذلك في القرآن الكريم وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا النصر المبين وذلك العز والتمكين لن يكون إلا بتوفير شروطه. فعلينا أيها المسلمون بالجد والاجتهاد، وليبدأ كل واحد منا بنفسه فيصلحها، ثم يدعو غيره الأقرب فالأقرب. ما هي الشروط؟ أولا تصحيح الإيمان والبعد عن الشرك والخرافة وعن الرياء وعن كل ما يضعف الإيمان كالسحر والكهانة وتصديق المشعوذين أهل الدجل والخيانة. هذا شرط، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ثانيا متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسير على منهج شريعته والحذر من مخالفة أمره بالعادات والتقاليد والقوانين الوضعية، والحذر من الابتداع في الدين. فإن الله سبحانه وتعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الآية. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، رواه البخاري. عباد الله، إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون بالأشعار فقط أو بالكلام فقط، بل يكون بالاعتقاد والكلام والعمل، وذلك بتحقيق متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والابتعاد عن كل ما يخالف سنته. قال عمر، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. فالدين كامل لا يحتاج إلى زيادة. الأمر الثالث أن نفهم الإسلام كما فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة. رابعا تصحيح العبادات، كل واحد منا يدخل التأديلات، يدخل التأديلات اللازمة على عباداته حتى تكون موافقة للعبادات التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن بها. خامسا تصحيح الأخلاق وتحسينها، لا بد يا عباد الله أن نحسن أخلاقنا. الأخلاق يراها بعض الناس أنها أمر ثانوي، لا يا عباد الله، الأخلاق الحسنة في الإسلام هي التطبيق العملي للعقيدة الصحيحة. وبهذا نكون نسير على نهج الإسلام في كل الأعمال، في البيت، في الوظيفة، في التجارة، في الأفكار، في التعامل مع الزوجة، في التعامل مع الوالدين، مع الأولاد، مع الأصحاب، مع الأعداء، مع الناس أجمعين، حتى مع الجماد، حتى مع الحيوان، نتصرف كما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن المسلمين إذا غيروا من حياتهم فإن الله ينصرهم، كما فعل الجزائريون والحمد لله، وإن كان بشكل ليس كاملا لما قاموا في وجه الاستدمار الفرنسي. إن الإنسان الذي يقرأ بيان أول نوفمبر يرى فيه الروح الإسلامية. الذين كتبوه كانوا أغلبهم كانوا من الذين تتلمذوا على علمائنا خاصة علماء جمعية العلماء المسلمين برئاسة الشيخ الإمام عبد الحميد بن باديس ومحمد البشير إبراهيمي رحمهم الله تعالى ورحم الله جميع العلماء، لما قاموا باسم الجهاد في سبيل الله. إذن يا عباد الله، إن المسلمين إذا أرادوا أن تعود إليهم عزتهم لابد من تصحيح المفاهيم، وهذا ما قامت به جمعية العلماء المسلمين حيث صححت مفاهيم الجزائريين وأبعدتهم عن الخرافة، فانتشر الإيمان القوي والصحيح والنظرة الصحيحة في حياتهم، فقاموا يجاهدون في سبيل الله. لكن لا بد من مواصلة المسيرة، لأن هناك من الناس من خطفوا الاستقلال وجعلوه لمصالحهم الدنيوية أو لأفكارهم الهدامة مع وجود الصالحين دائما والحمد لله. فعلينا يا عباد الله أن نتصرف وفق ما يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وللوصول إلى ذلك لا بد من طلب العلم الشرعي لنعرف كيف نسير في الزكاة، في الصلاة، في الحج، في الصيام، في كل التصرفات، وبذلك نكون من الذين يسيرون على بصيرة، ونحذر الإفراط والتفريط، ونحذر التشدد والغلو، ونحذر كذلك التسيب وإهمال الدين. هناك كثير من الناس أو أكثر الناس اليوم يحاربون التشدد الديني أو التشدد بعض المسلمين، لكن في الوقت نفسه لا يحاربون الإهمال والتسيب وترك الدين. فلا بد من أن نحارب الفكرتين الخطيرتين لنكون أمة وسطا، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم اقض الديون عن المسلمين، اللهم اكشف هموم وهموم المسلمين، اللهم احفظ المسلمين في بلدانهم يا رب العالمين، اللهم ارفع الغبن والظلم عن المسلمين خاصة في المسجد الأقصى وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارزقنا السعادة في الدنيا والآخرة، اللهم وسع علينا في الدنيا والآخرة، اللهم ارزقنا العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين، اللهم ارض عنا ورض عنا والدينا وارض عنهم والمؤمنين جميعا يا رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. سووا الصفوف فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، تم الصف الأول فالأول، ولا تذروا فرجات للشيطان، لينوا بين أيدي إخوانكم، ما تزعبش كي يقول لك صاحبك سكم الصف، لا تغضب يا أخي بارك الله فيك. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى،